أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن. وفي رواية: فاستمع، فقال: اقرأوا، فكل حسن، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعدلونه ولا يتأدلونه. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في كتاب الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: فيما يجهر به. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع أحد الرواة: يعني يستغني به. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البدادين: إنه أواه. وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند في الحث على قراءة القرآن ابتغاء مرضات الله سبحانه، لا لأجرة يتعدلها في الدنيا. وذكر فيها أحاديث، منها ما ذكرناه قبل ذلك، ومنها حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، يقرؤون يحفظون القرآن أو يتعلمون القرآن، أو يقرأ بعضهم ويستمع البعض الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. وفي رواية: فاستمع، فقال: اقرأوا، فكل حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البعض بقراءة ويقرأ البعض الآخر بقراءة أخرى، ولعلهم قد يختلفون بعضهم مع بعض في القراءة، فهذا يقول: أنت تقرأ على غير ما أقرأ. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويسمع من هذا ويسمع من هذا، وكلهم قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب ما يتيسر على الآخر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول لهم: اقرأوا، فكل حسن، هذا كله نزل من عند الله عز وجل. وفي الحديث: أنزل القرآن على 7 أحرف، فنزل القرآن من عند الله عز وجل على 7 أحرف، وهذا للتيسير على الخلق، كما قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان من تيسير ربنا سبحانه أن نزل القرآن على وجوه بحسب لغات العرب وبحسب لهجاتهم، فأنزل على 7 أحرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ؟ قال: اقرأوا، فكل حسن، وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. فينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الذي يقرأ والذي يحفظ القرآن فليأخذ القرآن يبتغي به وجه الله سبحانه، لا يرائي بأخذه القرآن، لا يطلب السمعة والشهرة بين الناس بقراءة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يطلب الأجر في الدنيا، ولكن ينتظر الأجر العظيم يوم القيامة. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبتغي المسلم بقراءته القرآن الأجر في الدنيا، حتى ولو كان هذا الأجر أن يقول الإنسان عنه أو الناس عنه: إن صوته حسن، إنه يقرأ قراءة جميلة، إنه كذا، فيفرح بهذا الشيء الذي يقوله الناس فيحسن من أجل ذلك. فليحذر من أن يحبط أجره ويبطل عمله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يعني يتقنون في قراءته، ومع ذلك يتعجلونه، يتعجلون الأجر في الدنيا ولا ينتظرون أجر الآخرة، عايزين الثواب في الدنيا من مدح الناس، من شهرة، من أجر ومال عليه في الدنيا، ولا يتأجلون أجره. من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، القدح هو السهم قبل أن يراش وينصل، قبل أن يكون فيه الريش وقبل أن يكون فيه النصل، السهم العود، العود، فيقيمونه، يقيمون العود، الإنسان يجيب عشان يصنع سهم، يأخذ العود يعدله على النار لغاية ما يستقيم عشان لما يرمي به يكون مستقيما في رميه. فهؤلاء يقيمون القرآن، يعني يتقنون أخذ حروفه ويتقنون تدويله، ومع ذلك لا يبتغون به وجه الله سبحانه ولا يبتغون به الدار الآخرة، ولكن يتعجلونه في الدنيا. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم لآخذ القرآن أن يبتغي به الأجر عند الله، وليس معناه أنه لا يتقنه، لكن المعنى خذه وأتقنه وابتغي بذلك وجه الله سبحانه. عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكن الحديث إسناده ضعيف، ويغني عنه ما ذكرنا قبل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. يقرأ هنا بمعنى يحفظ، وأيضا يأتي بمعنى أنه يقوم قارئا هذه الآيات في الليل، فيقرأ 1000 آية في قيام الليل يكتب له قناصير عظيمة. وده في الحديث نفسه: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. يبقى الإنسان المسلم يدع لنفسه حزبا ووردا يقومه من فيقرأ به فيه بما يتيسر، فإن استطاع قام ب10 آيات، فإن استطاع زاد على ذلك فقام ب100 آية، فإذا قرأ 10 آيات في قيام الليل كتب هذا الإنسان عند الله عز وجل أنه ليس من الغافلين، لم يكتب من الغافلين. فإذا قام ب100 آية يكتب من القانتين، من الخاشعين، من المنيبين إلى الله سبحانه. إذا قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، أو من المقنطرين يعني أصحاب القناطير المقنطرة، الذي يقوم ب1000 آية. وذكرنا قبل ذلك أن 1000 آية قد يكون في أول القرآن السبع الطول في أول القرآن تتجاوز 1000 آية، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم أحيانا بها. و1000 آية إذا حب الإنسان يقصر على نفسه الوقت من سورة تبارك إلى آخر القرآن 1000 آية، فبحسب ما يستطيع المسلم في قيام الليل فليأخذ وليداوم عليه. قيام الليل، الإنسان لا يستمتع بقيام الليل إلا مع كثرة المداومة، ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عليهم يقولون إنه كبدنا قيام الليل سنة واستمتعنا به 20 سنة. الإنسان عشان يقوم الليل ما هيش مجرد ليلة واحدة وخلاص على كده، ولكن لعله يكابد ذلك ويعاني ليلة والتانية والتالتة، يقوم السنة كلها، كل ليلة يكون له ورد من الليل، يقوم ساعة، يقوم نصف ساعة، يقوم أكثر، يقوم أقل، ويعتاد ذلك، يجد من الله عز وجل من يوقظه بالليل فيقوم مستمتعا بهذا القيام. وقد ذكر الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن ناشئة الليل القيام للصلاة للتهجد بالليل، هذه الناشئة، نشأ يعني قام من نوم فنشأ وقام لليل للصلاة، إن ناشئة الليل هي أشد وطأة، هي أشد وطأة وأقوى مقيلة. والوطأ المواطأة، مواطأة ما في اللسان لما في القلب، هو الموافقة. يبقى أشد تثبيتا لما يقوله الإنسان بلسانه يطمئن فيه بقلبه، وقرئت هي أشد وطاعة، معنى المواطأة يعني، فهنا يواطئ ما في القلب ما في اللسان. فلعل الصلاة بالنهار والصلاة التي يتنفر بها الإنسان فيها أجر عظيم، ولكن قيام الليل بيكون حاجة تانية خاصة. قيام الليل فيه الثبات وفيه الطمأنينة، ما رهوش حاجة، أي ينادي ربه سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الوقت، فهذا أشد في المواطأة وفي التثبيت وفي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وفي الانتباه لما يقوله، وفي فهم معاني القرآن والمواعظ، وفي استحضار الخشوع واستحضار قلب الإنسان، هذا أشد في قيام الليل. فلذلك من قام الليل سنة كاملة استمتع بعد ذلك باقي عمره بقيام الليل. يعاني في البداية، وده تعود الإنسان يعتاد ذلك، شيء وراء شيء تصير له عادة فيستمتع بقيام الليل عمره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بالصلاة ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة مع أنها كانت تتعبه صلى الله عليه وسلم وتتورم قدماه من كثرة وطول قيامه صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يستمتع بها ويستريح بها صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاءت هنا في باب ما جاء في الجهر بقراءة القرآن والتغني به وحسن الصوت، حديث لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وفي رواية فيما يجهر به، ما أذن الله لشيء، أذن بمعنى استمع، ما استمع، ما سمع الله شيئا كما يستمع إلى نبي يتغنى بالقرآن، يعني يقرأ القرآن يتغنى به ويحسن صوته به. فهنا أذن الله استمع سبحانه تبارك وتعالى لقراءة نبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتغنى بالقرآن، يرتل القرآن ويدوله ويحسن صوته به، فالله عز وجل يقبل على قارئ القرآن الحسن الصوت الذي يريد أن يرضي ربه به. قرأ القرآن يحفظ ويرتل ويدول ويتقن ويخشع ويكون قريبا من ربه سبحانه ويحسن صوته، ما استطاع إلى ذلك سبيل. وكانوا يستمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون شيئا يشبه قراءته، كان أجمل الناس صوتا صلوات الله وسلامه عليه، فيستمعون لقراءته. فإذا ذكر ما أذن الله لنبي، ما أذن أو ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع لشيء كسماعه سبحانه لنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرأ القرآن ويتغنى به. وفي حديث لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفرق بين القرآن وبين سائر الكلام، القرآن كلام رب العالمين سبحانه له حلاوة وعليه طلاوة، فيفرق بينه وبين سائر الكلام. ما فيش في الخطابة ولا في النثر ولا في الكلام إن الإنسان يغني بكلامه، ولكن القرآن فقط، القرآن فقط كلام رب العالمين له مزية على غيره. فأمرنا أن نقرأ القرآن فنستمتع به بقراءة القرآن، فنتغنى بالقرآن، نجود ونرتل القرآن ونتغنى به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فرق بين من يقرأ القرآن قراءة الشعر وقراءة الخطب وقراءة الدرس، وبين من يقرأه مرتلا مجودا مستمتعا بقراءته على نظام حسن في ترتيل القرآن يطرب به الإنسان وهو يقرأ القرآن. فهنا يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فسره بعض رواة الحديث بأنه من ليس منا من لم يستغني بالقرآن، الاستغناء يعني عن طلب أموال الناس فيستغني بالقرآن، يطلب الغنى بالقرآن. وهذا معنى صحيح، معنى أن الإنسان الذي معه القرآن لا يبتذل نفسه ولا يطلب من الناس على القرآن أجره، فالقرآن يغنيه ويكفيه. ولكن ليس هذا المعنى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. المعنى الذي أراد أن ترتل وأن تجود وأن تحسن صوتك بقراءتك القرآن على مقتضى موسيقى الصوت، يبقى الصوت الحسن، جمال الصوت، جمال التلاوة هي دي المقصودة في هذا الحديث. على أوزان العرب، مش الإنسان يجعل على أوزان الشعر، على أوزان الأغاني، لا، ولكن على أوزان كلام العرب الذين كانوا يتكلمون به. فيقول هنا في القرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويجي في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا سماعا يعني إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. صاحب القينة، القينة المغنية، المغني، والعرب كان عندهم مغنيات، عنده أمة شغلتها مغنية تعزف على العود وتغني، فيقوم يسمعها ويجعل من معه يستمعون إلى حسن صوتها. هذا جاء القرآن وجاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الأشياء، وينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولكن جعلنا البديل في كتاب الله عز وجل أن تستمع إليه وأن ترتله مجودا بجمال صوت، فتزيد ما تقرأه حلاوة بحلاوة صوتك. فيذكر هنا أن الله عز وجل يستمع إلى القارئ الحسن الصوت بالقرآن، يسمع منه ويقبل عليه سبحانه ويجزي له الثواب على حسن قراءته إن كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث حديث لعقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هنا قراءة الإنسان إن كان وحده له أن يجهر ويرتل ويحسن صوته ما استطاع إلى ذلك سبيل، فإن احتيل إليه في ذلك كأن يكون قارئا كأن يكون إماما فعل ذلك، يقرأ ويحسن صوته ويجهر بذلك ليفيد بذلك. فإذا كان الإنسان وحده فالأفضل له أنه يرفع صوته شيئا حيث أنه لا يؤذي أحدا طالما أنه وحده في بيته، ويرتل ويحسن صوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا كان بين الناس فالأفضل له أن يسر ذلك، أن يسر ذلك. رفع الصوت لعله يطرب الإنسان غيره ويعجبه ذلك، يبقى القراءة للناس ليست لله عز وجل، فيخشى على نية الإنسان. فيقول لنا هنا الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. الجاهر بالصدقة جاء في القرآن إن تبدو الصدقات فنعمه، إذا أعطيت الصدقة أمام الناس طالما تبتغي بذلك وجه الله ما فيش فيها رياء هذا حسن، ولكن أحسن منه وأفضل منه أن تسر بهذه الصدقة. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو أخير لكم وأفضل لكم. كذلك قراءة القرآن، الإنسان يسر قراءة القرآن ويقول له ورد واضب عليه فيقرأ في اليوم جزء جزئين ثلاث أجزاء ويسر بذلك، هذا أدعى لأن يكون العمل خالصا لله عز وجل. الجهر به قد يكون خالصا لله وقد يشوبه شيء يضيع شيئا من أجله، فيقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. في حديث هنا لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس، قال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود، كان من أحسن الأنبياء صوتا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان لجمال صوته تردد معه الجبال وتستمع له الطير لجمال صوته وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. ومعنى المزامير يعني الصوت الحسن الجميل والنغمة الجميلة في قراءة القرآن، فأوتي مما أوتي منه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء أي أعطي صوتا حسنا في قراءة القرآن من أنواع الأصوات والنغمات الحسنة التي كانت لداود على نبينا عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وكان أبو موسى الأشعري يقرأ في المسجد، مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد في ليلة فسمع قراءة قرآن ووقف وأنصت صلوات الله وسلامه عليه، فكان أبو موسى الأشعري استغل فرصة المسجد ما فيش في حد والوحده بالليل، فقام لله سبحانه وتبارك وتعالى في الظلام يقرأ، ومر النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه وأعجبه صوته صلى الله عليه وسلم وظل يستمع إليه، وبعدين أصبح في اليوم التالي وأخبر أبو موسى الأشعري بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، فسأله إن استمعت لي، يعني كنت تستمع إليه؟ قال نعم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني طالما إن عجبك صوتي في القراءة كنت حبرته لك تحبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا موسى الأشعري. في رواية أنه مر به ومعه رجل من أصحابه اللي هو بريدة، فسمع صوت أبي موسى وهو يقرأ، فقال لبريدة: أتراه مرائية؟ واحد بيقرأ في المسجد ومحدش موجود في المسجد في الظلام وبيقرأ لوحده في المسجد. قال: أتراه مرائية؟ فسكت بريدة ما يدريش كيف يرد، مش عرفه مرائي ولا مش مرائي. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه مرائية؟ فقال بريدة يسأله، قال: أتراه مرائيا؟ يعني أنت أنت أنت أعلم، ترى هذا مرائيا؟ فقال: لا، بل مؤمن صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا إيه اللي حيخليه يجي المسجد في ظلمة الليل واقف يصلي وما فيش حد معاه ويقرأ ويطرب ويحسن صوته؟ لا، مش بيقرأ للناس، فين الناس الآن؟ فهذا إنسان مؤمن صادق يقرأ ابتغاء وجه الله عز وجل في ظلمة الليل. لا كانت المساجد فيها مصابيح ولا كانت مفروشة بحصن ومكد، ولكن الأرض تراب وحصى وما فيش فيها مصابيح بالليل، وهذا يأتي ليقرأ ليرضي ربه، فهذا مؤمن صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا في حديث البراء بن عازب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. والمعنى إن في تلاوة القرآن قد يكون الإنسان يقرأ قراءة ليس فيها ترتيل ولا فيها تغني، وآخر يقرأ بقراءة فيها تغني وفيها ترتيل، فهذا يزيد القرآن حسنة. وذلك جاء في الحديث في رواية عند الدارمي والحاكم من حديث البراء أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنة. فإن القرآن عظيم وحسن، وصوت الإنسان الحسن في القراءة يجعل القلوب تأتي، يجمع القلوب على قراءة القرآن وعلى سماع القرآن. فقال: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. هذا كله مقيد لأن يكون العمل يبتغي به الإنسان وجه الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا له خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.